كل ما عبد من دون الله سواء كان صنم أو قبر أو أي شيء، كل ما عبد من دون الله فهو أثم. نعم. الثاني تفسير العبادة، ما هي يا أرشيد العبادة؟ تفسير العبادة الغضب حال كونه من الله. طيب من أين تؤخذ يا حسين؟ من تؤخذ؟ اشتبت على تمام. السادسة وهي طيب فيها أيضا إثبات الغضب ولا لا؟ فيه إثبات الغضب لله وأنه حقيقة، لكنه كغير من صفات الأفعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف إيش الكيفية. نعم. وفيها أن يتفاوت. نعم. كما ثبت أيضا في الحديث الصحيح في حديث الشباة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله. صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة. معرفة صفة هي الصواب. معرفة صفة عبادة الله. زين، ما هنك بس تسمع ولا تعب. وش سويت؟ معروفة صفات. إيه وش سويت بين بعض الصحة؟ بين بعض الصحة وش سويت؟ كتاب الشرع. يقول إن علمانا إنه إذا حصل مثل هذا يكتب ميم على الكلمة الأولى وميم على الثانية. ميم سلام. أيوة. يعني مقدم مؤخر. ويبقى الكتاب على ما عليه. بس ميم. ميم على الأولى. ميم على الثانية. لا أبغى خلاص. أنت. مثال عارف. أخسر. أخسر راس أي بكتاب شيء. طيب ما هذه الصفة يا وليد؟ الغلو. معرفة صفة عباد الله التي نعرفها من ناخذ؟ من ناخذ فمات فعكفوا على قبره. إبراهيم نوال أيها الشادسة وهي من أهم صفات معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأركان. لا من أكبر التي عبادة الله التي هي من أكبر هي من أكبر التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. من قوله كان يقتل لهم السرور فلما يقتل لهم السرور نعم وقال ابن عباس لأنه صالح الدين لأنه رجل معظم عندهم وصالح والغالب أنه ما يكون هذا إلا من صلاح الدين والله أعلم. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى تسمية. إيش معناها؟ إنه كان رب السوء. التاسعة لعنه زوارات القبور. معروف. العاشرة لعن زائرات القبور. شنو قال زوارات؟ يا الله الشيخ رحمه الله راعى اللفظ الآخر، أتى بالمسألة هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها لقوله التقنين عنه المساجد والسرور لعبه ولا لعنته لعنه أي النبي لعنته يخر يصل في الحقيقة ينبغي أن نترك المسألة مسألة مهمة في الباب، وهي أن الغلو في الظهور يصيرها أوثانا، إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة، ولأنها ما يقول في الباب أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر الله. قال على بعض القبر يا شيخ. لا، والآن الترجمة لهذا المعنى فقط، إلا أن يقال أن المؤلف استغنى بذكر الترجمة عن هذه المسألة. فنحن في اليقين فله وجه.